اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بلغنا رحمتك كرمك وارزقنا حقائق ونبينا على كشف المحجوبات اللطائف وافتح علينا مجبلات معضلات المعارف ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصحاب الهادية المهدية وإلا يكن كذلك فناقص ضعيف التعريف ناقص. نعم وفي كل منهما وفي كل منهما من التام عليهم السلام وفي كل منهما أي من التام والناقص التعريف بالذاتي فقط حد لمنعه عن دخول الأغيار. المشخصات العربية قد يعتبر السلام عليكم ما طلبنا ها ما بينكم بين الشخصيات والعربيات تعتب وش جديد ما هي الشيء تعرف الشيء بين بالمشخصات تعرف الشخص ما في الكليات ذا الحين ما سابر تعرف الكليات ذا المشخصات ها عندنا الذاتيات التي صار الشيء هو بها تمام تجازي تحزور الذاتيات التي صار الشيء هو بها المكونات الرئيسية للشيء أو مكونات التي تكون منها. هذا عندك الذاتيات حقتك. فالتعريف لها حد وغيرها ما هو حد. والعادة الخارجية. التعريف بالذاتي فقط حد لمنعه عن دخول الأغيار هذا حل للتسمية سواء ناقص حد هو ناقص الناقص هو حد في ذاتك كيف يكون حد في ذاتك حد الجنس ما جنس بعيد تجي جنس مع فصل جنس بعيد مع فصل سواء ولا فصل واحدة ولا خاصة واحدة ولا خاصة مع جنس بعيد تجي بجي فالحد التام ما تركب من الجنس القريب والفصل القريب فقط أو من مفصلهما قد عرفتوا وش يعني مفصل لا أو أحدهما تريدوا بهمزة لا من العنزة العنزة والله مغالب ترى مفصل الشيء حده بدل ما تقول حيوان تجيب حد الحيوان ما تجيب لفظة ولا تجيب حده تحرك بالإرادة هذا ونطق هذا بدل ما تقول ناطق ولا تقول إنزال بدل ما أقول حيوان ناطق تفصل الحيوان هذا عندك تفصيل للإنسان هذا مفصل للإنسان، بدك تجيبه بدك تجيب لفظة الإنسان بلفظة الناطق. هذه حاجة مفصل الناطق ودك كلمة معقولة. حاول تفصل المفصل الناطق. إذا هو مطلوب واحد منهم فيشكر المفصل يكون مكان مفصل، ولا مطلوب واحد والثاني واحد والمفصل، ولا المفصل والمفصل هذا معنى مفصل ناطق. لا مفصل ناطق معها شروط زيادة على حيوان. مثل ناطق مثل ماشي طاحت الكلام مش تحقق ذلك. كيف تتنا مفصل ناطق؟ والجسم تحرك حتى جنونك لعنى الحيوان ولا مسمع ما ودي جسم نامي حساس متحرك بالإرادة دونك. ايش ذي هو كذا؟ مفصل. مفصل. مفصل للجنس ولا للفصل؟ مفصل حيوان نامي حساس. لا قول حيوان نامي حساس متحرك بالإرادة وبس. لا تقول دونك. دخل الإنسان فصل الفصل. نعم هو الإنسان المفصل بدل فصل دونك. إنه مدرك المعقول ما تجيب ناطق ولا تجيب المفصل حقه، ولا تجيب حيوان ولا تجيب المفصل حقه، وهكذا في كل حاجة. قال في حاجة المفصل ناطق مدرك المعقولة. الحين يفصل ناطق دونك إن سواء ما بيرى واحد بين الفرق. أفصلنا بدونك جينا بالمفصل حقه الطويل ذاك أكون بفصل للحيوان. لا بفصل للجسم. ما هو الأمزاوي له ما عن لجي عندك ما جهد إيابك عندك في عصر ما أنا لا أتحدث سهل سهل سهل سهل أمزاوي له بل هو فرق بين الشيبان بفصل. ما عاد فرق بين بفصل أحد ما بفصل الآخر. وشو فصل الحيوان دون فصل الناطق. كلها طبعا ما بلا زيد هو نفسه هو نفسه ما بلا بزيد فيه. قال او مفصل احدهما يعني مع الوجه مع الجنس ذي الثاني ولا مع اللفظ مع هذا مع الافضل يعني هو اصله يشتي انك لا تقدر ان قد بالفرق ما حين تجيب المفصل ان قد بيتغير المعنى ولا تجيب ليش باللفظه السيئه. قال انت تجيب تياك اللفظه ولا تجيب المفصل حقها يعني أقصد إنه مفصل الحيوان معلوم إنه غير مفصل الإنسان. نحنا بنحتاج إذا نشتي مفصل الإنسان بنزيد له قيد وقم مثلنا له ده الحين كيف تقولوا إنه هو وش ده؟ لا قلت أنت نك تبغي تهبر ما بالله قلت إن عم أحيانا ترجع جينا عبدنا بلا الصبرة نفصل هذا يلا ها هم تبشر حين تقول حيوان سمع حين تقول حيوان ما هي بتقول كل حيوانات الله ورجع تخرجها كلها وما تبقي الإنسان واش بتقول كلها ناطق بس سيح فالإنسان هذا غير هو المجمع اه صدق الله. والناقص ما لم يكن فيه مع الفصل وحده جنس قريب سواء تركب من بعيد وفصل أو كان جنسا أو فصلا لا غير سواء ولا وحده يعنيها ما هو يعنيها هذا الناقص ما لو قال ما كنت تقول لهم تقبلها شو الناقص أو ذا عندك قال دي ما فيه مع الفصل جنس قريب جنس قريب ما فيه إلا جنس بعيد ولا ما فيه جنس من مرة سواء قبل فصل وحده ولا جنس وبس قبل اقول الانسان حيوان ولا جنس وبس اقول الحيوان الانسان حيوان لا لا الجنس القريب فالجنس القريب الانسان حيوان بس لا ما حصل لا فصل ولا جنس وبس دون فصل ولا جنس بعيد معاه ناقص كلها كيف اجيب قلنا هو الانسان قلنا انت حيوان هو ذا قلت فصل اقول ما هو الانسان اقول ناطق جنس وبس ما إذا جيت أنت بجنس قريب وفصل أنجحت أنت بدو حتى أبشي نك أبشي إلا وش باقي؟ ناقص. سلم إن حد ناقص. بقى ناطق بس. وش؟ أي واحد واحد يكشر وطلع للوش. المعرفة السابق. فرملا قال الإنسان ناطق. دخل الحيوان ما سبب ينطق الله هو حيوان. قريب. ولا؟ قريب. بده ناقص وده. سابق. إنه اجتماعي عند بالذاتيات سواء ما هو داخل فيه غيره ولا والفصل ما بيجبر يدخل مع غيره والخاصة ما بيجبر يدخل فيها غيره سواء والتعريف بالعربي رسم ما درت الفصل وجوه حد صح هذا على وش ما ذا عنه وش ما؟ أتلا. إيه والله غير إنه ما قف إحنا قبل بن الجابر في السادس. إيه. ما بلشت. ما يمنع من دخول الأغيار. يمنع بيمنع ولو ما منع منع كلي. يمنع من بعض الغير تحد بحده ما بدو بحده والتعريف بالعربي رسم لكونه تعريفا بالأثر أو بالذاتي قابل الذاتي لا رسم خاصة والعربة هجري كلها ولا إذا سمى ذاك تصور اسمع الحين كيف أسترها بحد بعيد بحد رسمي هنا والرسم التام ما تركب من الجنس القريب والخاصة النوعية هذا الجنس القريب من الحيوان والخاصة النوعية دي تختص بالنوع مثل ضاحك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا إذا جعلت أنت كذا فورس لا ما وش الفرق بين الرسم التام والحد الناقص الرسم التام فيه جنس قريب ما بلا معه خاصة ولا عرض والحد الناقص دي فيه ذاتي الظاهر أنه أقوى منه وش أقوى منه فيه وش أقوى الرسم التام لا فيه زيادة خاصة والنوعية لا قال بس بربع خاصة ولا بعيد. خاصة بعيد. جنس بعيد جنس بعيد معاه ليش ما يجعل الحد وشو الرسم لدفاع الفصل لدفاع ناطق قال ما بلغ على الاستاذ هو سموه رسم لي لما هو بالذاتيات ولو ما هو داخل غيره هو بيحج لما بلغ جنس القريب ذات ما يكون لها ما هو بالذاتيات كله كلنا ما هو كلنا ما ركمنا الذاتية يعني ده بلا بلا بلا بعوض كل ما بواش فالحد فالبس ما قال وش وهنا قال وش فإن كان مع الفصلين أو الخاصة وش وش هو المعرف اذا اقزام المعرفات وش اذا اقزام المعرفات وش المعرف قد يكون حد تام ولا رسم تام المعرف بيجي ناقص تام ورسم وحد وين بصر بين الرسم والحد الحد هو ما كان بالذاتيات فقط ولم يدخل فيه عربي ولا غير الحد قلت انت وش الفرق بينهم الحد ما كان بالذاتيات فقط ما دخل فيها غير الذاتيات كيف هو ذا تقول ما دخل فيها غير الذاتي وين؟ ذكر هذا المعرف ما ذكر هذا الحد ما قد ذكره حد قال الحد قال المعرف قال التعريف بالذاتي فقط حد احنا ما نعرف. عرف. ما هو حد. لا. ما هو حد الا اذا كان بالذاتيات فقط. ليش مش عبرت لك انا وذاتي. مما هو بالذاتيات فقط. بل بالذاتيات والعربية. لما تعرف. ما ينفع التعريف يعم الحد ويعم غيره. وين؟ التعريف من أجزامها الحد. الحد ما كان بالذاتيات فقط. ويشمل الرزم ويشمل غيره. فالمعرف يشمل الرزم. ويشمل الحد ناقص وحد تام. ولا هو حد تام إلا إذا هو بالذاتيات فقط. وما عداه اسمه ناقص ولا اسمه إيش؟ رزم. أو من مفصله مع أحدهما بعد واضح. والناقص ما لم يكن فيه جنس قريب سواء تركب من بعيد وخاصة أو عرض عام وخاصة. هذا الرسم الناقص. نعم. يعني أحدهما وحده. إلا ونفس الآخر. أو كان خاصة لا غير نوعية أو جنسية. هذا أيضا رسم تام إلا رسم ناقص. أنا ما بسمع. يا أخي نعم. قد أنا شرحت لكم أمس وقبل أمس قلنا لكم خاصة الشيء ما يدخله دون غيره. تسمى هذا تسمى خاصة. فقد تكون من جهة من شك خاصة لأنها تدخل في الشيء دون غيره ما تدخل في غيره. وقد تكون من جهة عرض عام. ما بالتنافي بين كونها خاصة وبين كونها عرض عام. يشكر يجتمع في شيء ان خاصة وعرض عام. ما بل ان العرض العام قد يكون عرض عام ولا هو خاصة. مثل ماشي بالنسبة للإنسان. لحظة. بالنسبة للإنسان. وماشي بالنسبة للحيوان خاصة. وش ناله؟ وبالنسبة للإنسان هو عرض عام ولا هو خاصة. وبالنسبة للحيوان هو عرض عام وهو خاصة. نعم. ايوه. وخاصة نوعية خاصة جنسية. تختص الجنس وهو عرض عام بالنسبة للحيوان. وخاصة بالنسبة للإنسان. نعم. نعم. ليش؟ المداخل. نفس الكلام اللي قلناه عبد الله. ما معنى تنقدوا عرض عام ان ما عاد خاصة. بيصبر جوشي عن خاصة وعرض عام. قابلا خاصة الشيء ما يدخل ماشي بالنسبة للحيوان. هو عرض عام وهو خاصة بالنسبة للحيوان. ايوة. وبالنسبة للانسان هو عرض عام ولا هو خاصة. نادرة جوش. أخي ما بلا يشتي عام من الأفراد النوع ولا عام الأفراد الجنس. ما يشتي كذا عندك وإيش تفهم؟ تفهم حين يقول عرب عام إنهم قابل قول خاصة يعني عام يدخل فيه غيره وخاصة إنه لا يدخل فيها غيره. أحب أقول ما شيء ما ما في خاص بالإنسان، ما بيمشي الحيوان، ما بيمشي الحيوان. لا، خاص بالحيوان، إيه. وعام بالنسبة للإنسان أنا عم بيمشي به. ما هو اللي لا عندك؟ هو عرض عام بالنسبة للحيوان أيضاً. نعم. لأن العرض العام ما معناته إنه ذي وسمه. هذه ما هو ذاتي من ذاتياته عام بالأفراد. أو شرط يشملها كلها. يشملها كلها ولا فلا؟ مثلا بالنسبة للإنسان هو عرض عام وهو خاص بالنسبة للإنسان وش هذا؟ تبر ما بالنسبة لا لا ما بالنسبة للإنسان هو عرض عام وهو خاصة. كيف تبر كيف خاصة لا بالنسبة للإنسان ما هو خاص للحيوان لأنه بيدخل في غيره. هو عرض عام وبالنسبة للحيوان هو خاصة وهو عرض عام. هذا العبد هذا ما بالنسبة للحيوان. معنى عرض انه بيعرض للذات سواء ومعنى عام انه عام في الافراد حقه ده ما عاد يدري وش عاد اقول. لا هو عطى كل عام الافراد حقه الحيوان عنده وقلت خاص بايش من الحيوان. يا حبيب ما خاص مقابل ذا العام وش ماله انك اسمع العرض العام ما له علاقة بالخاصة ما هم قابلها ما هم قابلها ما هي قزيمة دي عام خاص للحيوان ايوه هو خاصة بالنسبة للحيوان لأن الخاصة الشيء ما يدخله دون غيره والمشي سمع والمشي يدخل في الإنسان في الحيوان دون غيره السمع وعرض عام لأن ما هو من ذاتياته ويعرض لأفراده بس ارجع إلى تعليل التسمية ليش سموه عرض عام وليش سموه ذيك خاصة لا تجعلهم متقابلين افهموا ما هم متقابلين ولا هم قسيمين لا هم متقابلين ولا هم قسيمين أفوك يقول الماشي خاص بالحيوان وعام بالحيوان إيوه عام بالنسبة لأفراده إيه وخاصة لأنه بيدخل فيه دون غيره الزبرة أنا لم تعارض ولا تناقض أنا تعليم عام بالنسبة لأفراده خاص بالنسبة لأفراده نعم والخاصة لا ما قد مرة أبدا لا تجي لا هي ولا الخاصة لأنها لا تجعل في الجواب أصلا لا الخاصة ولا العرض العام ما تجعل في الجواب أصلا الخاصة لا الفضل أيوة معناها في الفضل قالنا خاصة ما يبان على حقيقة واحدة نعم صحيح ايه يعني قلنا خاصة الشيء ما يدخله دون غيره سواء شمل جميع أفراده أو لا صحيح صح. والعرض العام هو ما, ما, ما, ما لم يكن ذاتيا وعم في كثير من الأفراد سواء عمها كلها كما بالنسبة لله الماشي تمام لا ما هي بالنسبه لنا كلها بلا خاصه المهم بين الخاصه والعرض العام عموم وخصوص من وجه الا العرض العام العرض العام يشمل كل خاصه انها عرض عام وما كل خاصه كل عرض عام خاصه وليس كل خاصه عرض عام كل عرض عام خاصه وليس كل خاصه عرض عام الا الا كل خاصة عرض عام الا كل خاصة عرض عام كل خاصة عرض عام اصلهم اصلا معنى العرض العام تريدوا العرض العام دي بيعرض للذات وما هو من ذاتيات ماشي بادي البشرة عرض الذاتيات وما هو هاش ما هو من ذاتيات عرض سواء فإن كان هذا العرض العام يدخل هذا النوع أو هذا الجنس دون غير سمي خاصة هو نفسه العرض العام هو نفسه العرض العام ما بالله إن كان يدخله دون غيره سميه خاصة وإن كان يشملها ولا خاصة يعني وش اسمه؟ الغيرة. له الغيرة مثل ماشي بالنسبة للإنسان ما هو خاصة. ها؟ تمام؟ وعام. يعني تبغى شو؟ خبر. لا عرف عام عرف عام ما يبي عرف للذات وليس من ذاتيات هذا عرف عام وجاء أخذنا منه ما كان يدخل الشيء دون غيره وسميناه أنت خاصة نفسه عرف عام سواء تركب من بعيد وخاصة وعرف عام وخاصة وكان خاصة لا غير نوعية أو جنسية إلا حدودها صحيح ها؟ ما بدي أسمعك ما سبر الحدين حدين الناقبين السنة؟ لا أقول ما ما هو شيء تبكى العوة ها؟ ومن قال ذلك؟ أجبر لا لي ولا لك. لما أنا ما قال. من قال؟ لما هو وخاصة الحيوان. حيوان. ولا الحيوان. عاد داخل العشية. ها؟ ما عاد داخل. داخل مع الحيوان شنو؟ وخاصة صحيح العرب عام ما عاد العرب عام العرب عام بالذات عرب عام للحيوان هم ذات يد الحيوان يعني العرب العام عن عنين أي نعم اللهم أو كان خاصة لا غير نوعية أو جنسية والخاصة النوعية ما يدخل النوع دون غيره والخاصة الجنسية ما يدخل الجنس دون غيره وقد يقع الرجم بمجموع أمور كل منها عرض عام لكن المجموعة خاصة عرض عام وعرض عام وعرض عام وجو خاص هذا العرض العام هذه ليش من الأفراد كلها أفراد الجنس مثلا وجاء المجموعة خاصة كتعريف الإنسان بماشي مستقيم القامة مجموعة كلها مستقيم القامة وماشي أعراض عامة جارك جارك سواء مجموعة خاصة مجموعة خاصة مجموعة خاصة مجموعة خاصة مجموعة خاصة مجموعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان يقول عريض الأظهار ولا باقي البشر هاي زي معاك يا ما هاي جلدي خاصة صدق والخفاش بطائر ولود لأن الطيور كلها تبيق ولا تلد سواء ما بلا هو والطيران ما هو من ذاتياته سواء ولا كون يولد ما هو من ذاتيات ما إلا أعراض عامة لا هو الغير سواء فهو تخيل ها؟ لا هذا بالنسبة للخفاش لا كيف أنت؟ لا لكن بالنسبة للخفاش ما هو بس ما يدخل حيوان طائر ما يدخل فيه هي على وعاء ولا خاصه بالماء باجي دلحين يقول لك إن معرفة ديه عرض عام وديه خاصة وديه نجال متحسر ولا متحسر وصدق ما بشي ما بالله إذا تفهم من دل قاعدة من إيه منك تحدد به هي عرض عام وخاصة ما تخرب كلها لو رجع من عند حيوان نابل ما يتخرب ما نفهم القاعدة بس طبقها ارجع إذا باجي دلحين بقلنا العلوم دي بيصبر فيها فإحنا بالله عند الله لجل ما تفهم وإذا كما حاولت حقها تهربت وحدود العلم وهي بتل حقها نعم لكن بجدي أقرب إلى معرفة الذاتيات وال واسمة الجمع والمنع حقها العلوم هي أقرب منها من المعروف من المخلوقات هنا من ذي الأبعاد نعم رب العالمين يصبر يصطلحوا على اسمها تكون ما لحد عالي بس يا ربي دي جبرها ما هنا ما جداني وحاصل التقسيم أن المعرفة إن لم يشتمل على خارج فهو حد مع الله يا بدر الدين فإن جمع الأجزاء كلها فهو حد تام وإلا فهو حد ناقص وإن اشتمل على خارج فهو رزم هذا يسمى رزم للحين في خارج يعني خارج من الذاتيات خارج من الذاتيات مثلا تعتبرنا الذاتيات في الإنسان حيوان ناقص ما غيرها خارج هذا خارج كله لا الا قلنا حيوان ناطق واش وان اشتمل على خارج فهو خارج أشتي ما أدري شيء ترد على شيء هنا وتشرح أجيب إشكال ما أدري تشتي مرة. ذاتيات الإنسان حيوان ناقص. يعني ما يبغى ذاتيات ما هو. أشتي من ذيك قال أنا هو الحج. هو الجنس والفرق. الجنس القريب والفرق. آه لا هي حنجر ولا اجتمع على خالق صورة لا حيوان ناطق صاحب إيه لا دخلنا بينها لكن قولك حيوان ناطق تنجح إذا أنت اسمع إذا أنت محدثات الله ما عندي شيء بعدها أبغى جيش فيني أنا تجيب غيرها من اللي قولك لا أبي تركبها من جنس وعرض عام يقول حيوان ماشي ولا حيوان مستقيم القامي أدرس ما هي المسألة يجمعوا الله فلا المسألة يشتون ماهو جامع الأجياء كلها اللي إذا جيت أنت بالذاتية لا ماهو من ذاتية الإنسان ذاتية حيوان ناطق الجسم من ذاتيات أنت حي هذا وينقب بيها الكلام نعم ما داري وش كان فيه شيء خارج صورتنا ما واحد، وما كان بالذاتيات التي تشمل جميع الأجزاء واحد، وإلا فهو حد ناقص وإن اشتمل على خارج فهو رسم، فإن كان خاصة مع جميع الأجزاء يعني خاصة مع حيوان ناطق. حيوان كونه بيوش. إيش تم التركيز عندك حق الجسم؟ داخل فيها العظام، داخل فيها الحديد، داخل فيها الزنك، داخل فيها الفسفور. كم أشياء داخل فيه؟ قال ما هي جابر لا في الإصلاحية ولا قال هو بايشتب العرب العام والجنس سواء هذا المبلغ إصلاحي لأن كل منها يقال على ما تحت حقائق مختلفة وعادة الخاصة الجنسية واحدة حيوية مثلا الخاصة الجنسية والعرب العام والجنس بايشتب وش مو خاص؟ عبد الرحمن. الحيوان ما بيصير ولا حجر ما بيصير. وأما المفهومات اللغوية والإصطلاحية فأمرها سهل فإن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الإصطلاح لمفهوم مركب فما كان داخلا فيه كان ذاتيا له وما كان خارجا عنه كان عربيا له فتحديد المفهومات في غاية السهولة تحديد أصول الفقه تحديد الفاعل تحديد المفعول تحديد الحال تحديد المبتدا تحديد الخبر كيف بأجوب فيه عربي غيّر هذه السجنة على أنها اسمها فالوضع ما كان خارج عنه أو داخل فيه هو عرب وغيره ما عدد العرب لا هو غير لا هو غير لا داخل فيه الحق هذا يعرف له قبل ما هو من تركيبة كلا الكلمة مثلا نقول الاسم ما دل على ذلك لا وجود على معنى سبعين طيب على معنى في الثواني كلمة أحد الأسماء كان مرفوع ولا منصوب ولا يجي حال ولا يجي معرفة ولا يجي نكرة عارفة عارفة بالنسبة لقولنا إنها ما دل على كلمة كلمة دلت على معنى في الأفكار ولم تنكرم بجميع أنت ما كنت مفهوم ما دل على معنى عاجل هو العاجل يرضى يدخلك واحد من هنا يا ان شاء الله يا محمد وين ترجع ترى ما دريت سألت ان نرجع دنك دن فإن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب فما كان داخلا فيه كان ذاتيا له وما كان خارجا عنه كان عربيا له فتحديد المفهومات في غاية السهولة عند جابر مفهوم مركب ها الله وضع الباب اللي خلاص يعني الشيء مركب مثلا الاسم قلنا الاسم احسن نعم الاسم قلنا كلمة دلت على الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن وضع دخل في خيرات زيد وعمر وجبران ومعجب وقاسم مركب او مه كان ما كان عرب كان عرب كان ممنوع من الصرف كونه معرفة كونه نكرة هذا حاجة بتعرضه وكونه يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بزمن هذا ايش تاتي ماذا لا توشي اعتبر عدم حين حلوب أنا أخرج أصلاً أصلاً دي سبر والمنطق ما مع عندي عندك الأمور ما مع عندي عندك الأمور ما مع ما ليش الاسم والفعل بدي عندك حقة العلوم مع الحيوان والنطق والعلم النفس الكلية والنار الخطة المطلقة والخطة جيدة وأهل النجرة إذا بيحتاجوا يسيروا على ما ساروا عليه. وحدودها ورسومها تسمى حدودا ورسوما بحسب الاسم وتحديد الحقائق في غاية الصعوبة. وحدودها ورسومها تسمى حدودا ورسوما بحسب الحقيقة يعني بحسب الواقع. الله يسبر قلبك.